نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأعطين الراية غدا رجلا، وبين قوله تعالى ولا تقف ولا تقول لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا سؤال وجيه. الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن ما في نفسه أن من نيته أن يعطي الراية رجلا، وأما الآية فالنهي عن أن يقول الإنسان إني فاعل، يعني كان يخبر عن فعله وفعله لا يدري أيتم أم لا، فيكون الأول خبرا عما في نفسه، والثاني اللي فيه النهي نهي عما عن الفعل نفسه. ولهذا لو قال قائل أين تذهب غدا، فقلت أذهب إلى الجامعة، هذا إيش؟ بالنية، أخبر عما في نيته وإرادته. لكن لو قال أذهب إلى الجامعة فعلا يعني وسأذهب، قلنا لا تقول هكذا، لا تجزم على فعل شيء مستقبل.